إيه؟ وصار لي وقت ما زكيتها. يمكن إيه؟ أستخدمها أنا. يعني أزكيها ولا أخليها؟ شريت أرض بارك الله فيك، بنيت عليها ولا هي استراحة مبنية؟ لا هي قطعة أرض. قطعة أرض. نعم. خالية ما فيها شيء. خالية. وتبغي تبني عليها استراحة؟ ممكن بالمستقبل، بس ما لحد ما عزمت. إيه. فيها زكاة ولا ما فيها؟ طيب ما جزمت. لا. وممكن نية ثانية مثل ماذا؟ ممكن إني أشتري أسوي استراحة. ممكن ايه؟ استراحة وممكن ماذا وممكن تبيعها ممكن ايه ولا جزمت على شيء؟ ما جزمت لحد الآن. ما إذا ما جزمت على شيء الأصل ما بها زكاة. ما في ما عليها زكاة. ايه الأصل ما بها زكاة، يعني ممكن تبني عليها بيت، ممكن استراحة، ممكن تبيع، كل هذه محتمل.